ويدرس علم نفس تربوي عشان يعرف هو البتاعه دي الناس بتعلمها ازاي، وطرق تعليم اللغه كلغه اولى كلغه ثانيه كلغه اجنبيه وهكذا. ده ملف محترم هنقول دلوقتي يطلب ازاي. خلاص، فده ده ايه ده هتدرسه. طب انا مش عايز ادرس على اسوء الفروض بتاع ده ممكن يكب، فلو كب يكب عن الجهاز وعن الهارد يبقى احسن خالص. ممكن اي شاب متهور يجي يخبط المكتب بس يبقى. خلاص. طب انا عندي اداء صوتي واحد او واحده الاثنين، حاسس ان هو كان نفسه يطلع مطرب خلاص، بس قالوا له حرام واحسنوا لما قالوا له كده حرام خلاص. طبعا هو في تفريق ما بين الغناء وما بين الموسيقى، الكلام كله في الموسيقى اللي فيه في الحل وفي الحرمه، الكلام في الفقه في المعازف يعني. اما الغناء فهو كلام حسن وحسن قبيح قبيح، عشان كده حتى بيسموا الشعر ايه، الشعر الغنائي اسمه كده. ليه؟ لانه بينشد، فاي الانشاد نفسه في ذاته هو كلام، يعني هو كلام حسن وحسن قبيح قبيح. لو واحد قال شعر فيه معنى فاحش او معنى محرم شرعا فهو حرام، لو قال معنى حسن يبقى هو حسن، لو قال معنى شرعي يثاب عليه، لو قال معنى شرعي جدا يدخل الجنه يعني خلاص، زي سيدنا حسان وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ففي حاجه اسمها الاداء الصوتي. الاداء الصوتي ده ان هو ايه، واحد عايزين واحد يؤدي شعر باداء حسن، مش لازم بقى يكون درس نحو ولا صرف ولا يعرف درس لغه، هو اداء ده حد بيدربه، دي مهاره، مهاره زي مهاره اللغه، حد يجي يدربه اداء صوتي. ايه زي همسات الليل فاند، وفيها همسات النهار خلاص، اللي هو بيسموها احيانا فويس اوفر يمكن او حاجه زي كده، اللي هو ايه، انا عايزك نص وتاديه، نص شعري، كتاب مسموع، مقاله، حاجات صوتيه. عارفين الخدمات الصوتيه؟ في ناس مشهورين جدا في العالم بس احنا ما نعرفهمش، في واحده او اتنين عملوا كل اعلانات مصر مثلا، واحده طريق نور، كل بتاعت اللي هي ايه بتاعت جي بي اس يعني اتشتمت في مصر دي يعني اهلها كلهم اتلعنوا، وبتاعت اللي هو ده شعر تدخلينا فيه يا شيخه. طبعا في حد مشغل جي بي اس صوت ست، في جي بي اس صوت راجل، الستات مسمينا احنا مجموعه شبكه مسمينا زليخه، ومجموعه ثانيه مسمينه طلعت اللي هو قول افت يا طلعت، الشارع مسدود واحنا عارفين انه مسدود، يقول لك ايه رجاء اتجه بعد 100 متر يمين واحنا عارفين انه مقفول بس احنا بنكمل برضه خلاص. فده اداء صوتي واحد، ده مهاره لغويه. مهاره لغويه. طب في حاجه ثانيه، في حاجه، ودي مهنه بتجيب فلوس كتير جدا في مصر للاسف، بس محدش يعني بياخد باله منها، اللي هو فكره ايه، انت راجل نيتف خلاص، فبنقول لك ايه، هديك جمل كتير وسجلها بصوتك، سجلها بصوتك تسجيل عادي. في ناس بتطلب بالعاميه وده بيتاخد عليه فلوس فور فريلانس، واحد يقول لك انا عايز اسجل ده بالعاميه المصريه، سجله لي. ليه؟ يكون هو بيتعلم لغه، بيشوف اخطاء عايز يدخلها على برنامجه، ده ما يتاخدش عليه فلوس كتير. في حاجات يقول لك ايه، عايزه فصحى، في فصحى باداء، وفي فصحى بأداء وتنغيم، لغايه ما بيبقى فيه ناس بتاخد في الدقيقه، في الدقيقه التسجيل الصوتي بتاخد مبالغ فوق الخيال في الدقيقه. ايه اقول لكم؟ لا لا لا، ده سؤال مهم جدا، احنا مهم جدا اللغه او بين قوسين والسبوبه. مظبوطه كده خلاص كده. طيب ده الاداء الصوتي، ده صوت. طيب في حاجه ثانيه تجيب فلوس كتير برضو، التدقيق اللغوي. لا بص يا اخوانا، دايما ايه، في حاجه الناس احيانا بتطلب الاشياء من غير الطريقه. فواحد يقول لك تدقيق لغوي يعني انا ذاكر نحو وصرف وبتاع، لا، تدقيق اللغوي مهاره. يعني ممكن واحد، انا شفت ناس سريعه جدا وشاطره جدا ومش هم افقه ناس في العربيه، وفي ناس علماء ولو اديته تدقيق يخلصوا بطيء جدا، ما تعرفش تتعامل مع الحاسب الالي، دي مهاره. مش معناه انه ما يعرفش حاجه في العربي، لا، يعرف حاجات كويسه جدا وبتاع، بس قاعد اللي يكثر شيوع خطا فيها. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، ممكن واحد يتم تدريبه خلال شهر شهرين ثلاثه على تدقيق اللغه ويبقى محترف من غير ما يبقى علامه. يعني ليه؟ يعني قاعد معدوده، ومعظم الناس، معظم الناس 99% من الاخطاء متشابهه خلاص. ما ده الاعلانات، احنا في سكه تانية ممكن يعني في طرق اخرى خلاص. فالتدقيق اللغوي مهم جدا، التدقيق بيسموه تدقيق اللغه والتصحيح اللغوي. في مهاره تانية اسمها التحرير، ودي غير دي. التحرير اللي هو بيسموه احيانا في الانجليزي الايديتنج، اللي هو ايه، انت راجل مترجم ترجمت خلاص، في حد يقول لك ايه، النص باين ان هو مترجم، مترجم ليه؟ الصياغه، الصياغه يعني ايه، يقول لك الذي يعمل كوزير اللي هي از ايه كذا كذا كذا، ما عندناش كا دي في العربيه، فيقول لك شيل دي ارميها، عرب الله عرب الله، يقول لك والذي يعمل بوصفه وزيرا او الذي تكلم بوصفه او باعتباره كذا كذا. فده يعني ايه اللي بيحصل كده؟ هو في ناس ده احيانا بتدخله في التدقيق، لا ممكن يكون الكلام يعني ممكن يبقى صحيح على توجيه بس ايه ايوه كلام مش في قصص ممكن تقراها تحسها ايه تحسها كأنها مكتوبة عربي، ده تحرير انه ده يتدخل في الاسلوب مش بيصحح الغلط، حتى الصح بيغيره برضه. لا ده في نماذج كتير جدا المنفلوطي اللي هو احيانا بيسموها مش ترجمه بيسموها تعريب، هو ما بيترجمش لا على الحقيقه بيتدخل لدرجه انه بيغير حاجات المؤلف ما قالهاش، بس طبعا بيطلع النص ايه وكانه عربي خلاص. طيب دول ماشي. طيب في حاجات تانية بعد كده، تلات اقسام تانية دول هنرجئهم دلوقتي خلاص كده. اولا ما نرجئهم مش نبدأ بيهم، الهيمنة السياسية الاقتصادية والترجمة بشكل مباشر والأمور المتعلقة بالحوسبة، ودي احنا اتكلمنا عن جزء منها والكتابة السريع خلاص كده دول يكفوا. طبعا من اهم الحاجات بجانب الجزئين الاولانيين طبعا الترجمة، ترجمة من وإلى خلاص، ترجمة من وإلى، مفيش واحد يبقى متقن للغة أجنبية ويقول لك كده أنا بعرف أترجم. معظم المترجمين المصريين بالأخص المصريين أضعف حاجة هم فيها إيه؟ اللغة العربية مش اللغة الأجنبية، بيبقى كويس جدا في اللغة الأجنبية لكن في اللغة العربية صعب. ليه؟ اللغة العربية طبعا لغة يعني تقيلة مش أنا شفتهم أنا اللي درسولي في دبلومة الترجمة واحد واثنين أقدر أقول مستواهم مقبول في العربية، باقي ما باقي ضعيف ضعيف جدا. هذا ما هذا الحمد لله الحمد لله نعمة. مين اللي عمل معاكي كده الشيخ حاتم ولا مين؟ احنا احيانا كان بصحح حاجات ما بتصححش يعني او بصحح حاجات هي اصلا ليها وجه، يعني هو يقول لك ايه لا ما تقولش كذا قول كذا، يا بيه ما بتتقالش كده، قول ان الافصح كذا الاصوب كذا او احنا هنمشي على كذا او ده الجايد لاين بتاع مش عارف ايه، لكن مفيش حاجه اسمها غلط. مين قال لك ان انا غلط؟ يعني ده مذهب، يعني اللي بيقولوا غلط ده بيقول غلط، ده مذهب مذهب مذهب كوفيين مذهب ابن هشام، يعني ده يعني حاجه محترمه جدا، ايه الغلط فيها؟ بس هو ايه ده اللي بيفهم فيهم، يعني ده اللي دارس فيهم. اه ترجمه طبعا يمكن هي من اكتر الحاجات اللي ممكن حاليا مربحه جدا. لمين لمين؟ ترجمة طبعا في ترجمة كتابية ترجمة من وإلى، وفي ترجمة فورية أو صوتية دول، وفي ترجمة فريلانس يعني بتطلب منك الحاجة اللي تطلب بقى خلاص. في واحد يقول لك إيه أنا عايز مثلا مقطع، عايز صفحتين، عايز 10 صفحات، عايز مش عارف وهكذا. في مواقع نضرب أمثلة بمواقع يمكن دلوقتي الموقع بيقول لك إيه ادخل اعمل اختبار زي translate.com مثلا، translate ده يقول لك اعمل اختبار من ايه والى ايه اللغات اللي بتجدها خلاص، بيعمل لك اختبار، اختبار مش صح في الغلط، ده بيجيب لك قطعه ومترجمه لاربع قطع باللغه اللي بيختبرك فيها وكلهم صح او كلهم مفهومين، يقول لك اختار اصح فيهم صح هذا فيهم، لما بتنجح في الاختبار بيضيف لك، يقول لك تضيف لغه تانية. انا اعرف حد ضيف نفسه في 10 لغات 12 لغه ولا بتاع، بيخش بيقول له انا هشتغل مترجم بفلوس، فبعد كده بعت لك على الميت يقول لك في قطعه دخلت دلوقتي مرفوعه على الموقع لو خش ترجمه، بس بشرط ان انت تنجح في مواقع. في مواقع كتير كده، في مواقع كده حاجات ترجمه فوري، يعني اقول لك انا عايز حد يترجم لي حاجه على طول بصوت، فيها حاجات ترجمه متخصصه، يعني واحد يقول لك انا عايز اترجم حاجات قانوني حاجات ادبي حاجات اعلاني حاجات اسمه ايه ده، في طبعا امم متحده حاجات احترافيه. فاحنا ممكن ايه ده انتوا حفظتوا اللي احنا قلناه ده، انا عايز احطه في النص هو ايه، لو انا هنا في مصر عايز اشتغل عايز اتعلم ترجمة اتعلمها فين؟ خلاص

هو هل العالم بحاجة إلى لغة عالمية أو حاجة زي كده؟ إن هو بيقول اللغة الإنجليزية هي لغة العلم حاليا وده حقيقي، وهي أكبر 70-80% من المحتوى اللي على الإنترنت باللغة الإنجليزية وده حقيقي. فأقول لك خلاص المفروض كل الناس إيه؟ فكك من أي لغة بتاعتك، أنت خليك فين؟ فإحنا بنقول الكلام ده صحيح من ناحية النسب، لكن مش صحيح إن الناس ما تقومش. وإلا اللغة الإنجليزية لغاية ثلاثينات القرن اللي فات، يعني 1930-1940، كانت مش هي أول لغة في العالم. اللغة الألمانية كانت لغة العلم، واللغة الفرنسية كانت لغة الدبلوماسية، وهكذا. خلاص كده؟ طيب. طبعا في حاجة أعقد شوية اللي هي فكرة البرمجة. البرمجة حاليا الناس كلها بتستخدم لغات الكود نفسه باللغة الإنجليزية. طبعا اللغات الأحدث شوية بتبقى أقرب للغة الطبيعية. يعني لو واحد جرب بروجرامينج حاجة زي البايثون مثلا، هي أشبه إن أنت تكتب إنجليزي، أكنك تكتب لغة عادية. ها؟ فده وكأنه كل ده بيصب من ناحية الاقتصادية فين؟ برضو في مصلحة الناطقين باللغة الإنجليزية. فكرة التجارة طبعا، دي التجارة واضحة في الصين، لأن الإنجليزي الناس مش هتحس، لأنه هو إيه؟ انت حاليا لما بتروح أي شركة بتتدرب على انترفيو بالإنجليزي، انت بتاخد شهادة للإنجليزي، فالإنجليزي ليه ثقة، فده بيعمل الشهادة. لو أنا عملت مدرسة بتعلم لغة إنجليزية ولا لغة بتاع، طبعا المدرسة نفسها جزء الربحية اللي فيها مش عشان هي بتقدم تعليم مميز، ده احنا قلناه في المحاضرة بتاعت التعليم، هي فكرة ان هي بتروج لفكرة الله أكبر ان انت ابنك هيبقى ايه؟ هيبقى خواجة، ابنك هيتعلم انجليزي بسرعة، ابنك هيتعلم اي لغة بقى لو هي، بس طبعا الانجليزي هي اكثر لغات جذبا للناس، فده بيخلي قيمة المشروع اللي انت بتعمله. حتى هنا في الجماعة بتوع التسويق دايما يقولوا الكلام ده، اللي هو ايه؟ انت بتخاطب اني شريحة؟ ففي اعلانات هنا في مصر، اعلانات لشقق وفيلات وبتاع مش عارف ايه، بتتعمل بايه؟ باللغة الانجليزية. ليه؟ هو الشريحة اللي انا بكلمها عايز اقول له ان انت مميز، انا ما بكلمش الناس، ده انا بكلمك انت. طبعا في ناس بتعمل اعلانات بالفرنساوي، ده بيبقى ايه؟ هو عايز يجيب مجموعة من الناس، برغم ان الخدمة اللي هيقدمها مش هي خدمة عالية ولا حاجة، بس هو انا عايز اقول للشريحة اللي انا بخاطبها ان هي مميزة جدا، مميزة جدا. فانا عشان اعمل ده لازم ايه؟ لازم عشان كده احنا دايما، حتى كان ده في ابحاث في علم النفس والتربية، يقول لك اعمل اعلان ولا اعمل حاجة تملاه. انا رحت مرة اشتغل في شركة هندسة لغة، فالشركة هشتغل تخصصي مهندس لغة عربي، فمديني ابليكيشن املاه، ابليكيشن كله بالانجليزي خلاص. فانا غلاسة يعني، الشركة مصرية وانا مصري، وجاي اشتغل في وظيفة اسمها، هو طبعا الوظيفة التايتل بتاعها مكتوب بالانجليزي Arabic Language Engineer، فاللي هو ايه؟ فكتبت كل البيانات باللغة العربية. هو اول ما شاف الورقة طبعا ايه يعني بصوا كده، بس طبعا ايه محدش يقدر يقول لي انت بتعمل ايه، هو الشركة اصلا انا عارف الشركة الام، هما الاثنين عربي، اثنين عرب، فين بقى فين مساحة اللغة؟ لكن اللغة الانجليزية ليها سطوة من ناحية ايه؟ بقول لك انت جاي تشتغل ابلكيشن باللغة الانجليزية، قدرني يا اخي. يعني ايه؟ انا حتى، وده حاجة نفسية مش، لكن ليها طبعا مردود، ليها مردود مالي. طيب اماكن تعليم اسباني، طبعا مركز ثقافي الاسباني سلامانكا، في اسمه ايه تاني، في بقى سناتر يعني مناطق تدريبية وبتاع. ولكن انا نصيحة يا اخوانا، دي نصيحة لكل الناس، اي لغة قبل ما تدفع فيها فلوس، المستوى الاول والتاني والتالت يعني مستوى معين، من غير ما تدفع ولا انت كافئ نفسك. يعني ايه؟ شوف كنت هتدفع كام برا خلاص، وحط في حصالة على جنب، وخد ماتيريال على قدها وادرسها، هتفاجئ ان انت ايه. انا المجموعة دي نصيحة ليكم جميعا، شو خشوا المجموعة بتاعت تعليم اللغة الألمانية مجانا، خشوا المجموعة دي اسمعوا، تعلم اللغة الألمانية مجانا او تعليم اللغة الألمانية مجانا، جربوا دي. صفحة عليها رقم ضخم جدا من الناس، اقوى مجموعة بتاعت تعليم لغات في مصر. طبعا في اسبانيش كوميونيتي ان كايرو، في برضه ذا الالماني مختلفه تماما، اي فتفوته الماني موجوده على الشبكه متجابه، اي فتفوته